إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري ومسلم. كان أناس يضعون صدقاتهم بالليل عند أبواب الفقراء مستترين بظلمة الليل، ويطرقون الباب ويذهبون. أناس يعيشون لا يدرون من الذي يأتيهم بما يعيشون عليه،